قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن أبي سليمان قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أقول هذه الأسانيد الجيدة ينشرح لها الصدر لما تكون واضحة. ورجالها ثقات: الثوري عن عبد الملك عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقع الشر يوقه، ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلى، لا أقول الجنة: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره لطيارة. ومن قول أبي الدرداء: إنما العلم بالتعلم. صحيح، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنما العلم بالتعلم، هذا أثر صحيح، إنما العلم بالتعلم. الذي يريد أن يصير عالما بغير تعلم كالذي يريد أن يصير شبعانا بغير أكل، ما يريد يأكل، يقول أبغى أشبع بغير أكل، خلوا يدخل هكذا من نفسه، ما هو صحيح. فهذه أسباب شرعية. قال: أخذ والله أعلم سابق قوله فقال، يعني أخذ قول أبي الدرداء هذا الناظم، فقال: قد قيل في الزمان الأقدم إني رأيت العلم بالتعلم. بيت جيد يحفظ. قد قيل في الزمان الأقدم إني رأيت العلم بالتعلم. انتقى. نعم، من هو؟ ثقة عمير، ما هو عمير، لكن ثقة. لا، عبد الملك بن عمير ثقة، أصلحك الله لعلك وهمت في واحد آخر.